وما أجرأه على الله وعلى رسوله رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو أفضل من عدل من البشر صلوات الله وسلامه عليه يقال له هذا فقال بيني وبينكم التوراة هذا يسمى في علم الجهل التنزل للخصم لم يقل له أنا لم أجر وأنا لست بجاهل قبل هذه الهدية وتنزل معه في الخطاب ثم أتوا بابن صوريا الأعور كان من حكمائهم فقرأ التوراة فلما أتى على آية الرجل سترها بكفه يعني كما يقال كذب صريح عينك عينك كما نقول باللهجة العامية ما أشد خبثه فقام ابن سلام رفع كفه عنها عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا ثم هداه الله للإسلام وحسن إسلامه وصار معهم وأجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وله روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع كفه عنها هكذا بقوة وقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليهود فغضبت اليهود لذلك غضبا شديدا وانصرفوا فليغضبوا ما شاءوا لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية كما قلنا سبب النزول هذا غير صحيح وغير ثابت وقد رواه الترمذي وما في حاشية الكتاب أنه رواه البخاري هذا من باب الخلط في التحليل رواية البخاري هي التي سأذكرها الآن وهو كما قلت في الحديث المتفق على صحته وإن كان رأيت في الصحيحين أكثر من حديث عن أكثر من صحابي في هذا الخبر لكن ليس في واحد منها أو منه منها جميعا أن ذلك في سبب النزول أن ذلك في سبب النزول روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما يعني صور من صور التعذيب ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين القضية الآن حجة مقابل حجة ودليل مقابل دليل فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجل وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجل وقرأ ما بين يديها وما وراءها الذي قبلها والذي بعدها أما الآية وضع عليها يده فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة لنفسه الزاني يقي الزانية من الحجارة وهما تحت الرجل إذن القصة كما رأينا ثابتة وفي الصحيحين عن عدد من الصحابة لكن ليس في أي من هذه الروايات أن ذلك كان في سبب نزول هذا النص القرآن قال ثم يتولى فريق منهم يتولى أي يستنكر ويعني يرجع ولا يعود إلى الحق ويأبى ويرفض يعني العلماء والرؤساء لأن العلماء والرؤساء دائما هم القدوة الذين يقتدى بهم فلو خضعوا لخضعت العامة وقد استكبروا تستكبر العامة وهم معرضون أي معرضون عن الحق والدليل والقرآن والبينة وقد جاء ذلك كله واضحا في دوراتهم مع تحريفها، لكنهم لا يزالون يحرفون قدر استطاعتهم بدليل ما فعله هذا الأفاك الذي وضع يده على النص في التوراة. قال ذلك، أي ذلك الإعراض عن حكمك، أي عن حكم الله عز وجل وعن حكم النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب اغترارهم في أنفسهم، أنهم يرون أنفسهم شيئا فوق الناس وفوق البشر وفوق بقية الخلق، حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، إذن هم مقترون بسبب هذا الاعتقاد الفاسد وهذا الظن الكاذب، أي افتراؤهم، وهو قوله لن تمسنا النار، يعني افتراؤهم على الله بأنهم قالوا لن تمسنا النار، اتخذتم عند الله عهدا. هل هنالك دليل حتى في توراتهم بهذا الزعم وبهذا التألي على الله سبحانه في علاه؟ قال وقد مضى هذا في سورة البقرة عند قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، في هذه الأمنية أو الأمنية الكاذبة التي ادعاها اليهود في أنهم لم تمسهم النار. قال فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم لجزاء يوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة، يوم الحساب والثواب والعقاب، يوم الآسفة، يوم الجزاء العظيم الذي يفر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لربه ساجدا يتضرع إليه في هذه الأمة من بين الأمم كلها، في حديث الشفاعة الطويل المروي في الصحيحين وغيرهما. قال وأوفيت كل نفس، وأوفيت أي أخذ وأكمل لها جزاؤها، يعني أنها استوفت الجزاء فأخذت جزاءها كاملا، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ما لك تأخذه وما عليك تستحقه. فإذا كان هذا في المسلمين فالله يغفر ويعفو، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في من فقط؟ في أهل الإسلام، أهل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاء ما كسبت، ما كسبت أي فعلت، وهم لا يظلمون بنقصان حسناتهم أو زيادة سيئاتهم، لا نقص ولا زيادة، ما فعلته تحاسب به وتحاسب عليه. لذلك رب العالمين ماذا يقول في القرآن؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبته من أفعال خيرة إن كانت خيرا، وعليها ما اكتسبت من شر أو خلل أو نقصان وما أشبه. لكن هذا كله أيضا في أهل الإسلام، أما أهل الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الشرك يحبط العمل، لئن أشركت ليحبطن عمله، فالشرك الأكبر محبط للعمل، من مات على شرك أكبر فإن عمله أو ما كان من عمله فيه خير فإنه محبط كله ومهدوم كله، أعاذنا الله وإياكم المسلمين. قل اللهم مالك الملك الآية، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود هيهات هيهات، يعني هذا وعد لا ينفذ لأنها أمة مستضعفة، وفارس والروم يومئذ أمة عظيمة، فأي وعد هذا؟ كأنه خيال، لكنه وعد الله، وعد الله ذي الجلال، بينما المنافقون والكفار لا يدركون هذه المعاني ولا يدركون هذه الحقائق ولا يعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فبالتالي يكذبونه. فقالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات، الفارس والروم أعز وأمنع من أن يغلب على بلادهم. الفارس والروم من أصحاب القوة والعظمة، وهم أقوى من أن يغلبوا أو أن يغلب، يعني يتغلب على بلادهم وأن يصبحوا أمة ذليلة بعد أن كانوا على مثل هذه القوة ومثل هذه المنعة ومثل هذه العزة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. طبعا هذه الرواية عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وعند الإمام عبد بن حميد في تفسيره، وعند الإمام بن جرير في تفسيره، لكن أرجح الأقوال أنها ضعيفة، وهي من مرسل قتادة ابن دعامة السدوسي. وبعض العلماء يقبل الأحاديث المرسلة، لكن الذي عليه جماهير المحدثين أن المرسل من أقسام الضعيف، أن المرسل من أقسام الضعيف. قال: قوله تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، طبعا وغيره. صحيح الآية تتكلم عن واقع، لكن عموم النص يتكلم عن حكم إلهي كلي مستوعبا للدهر كله والزمان جميعه. كم وكم عايشنا وشاهدنا في هذه السنوات الأخيرة، لا أريد أن أقول قبل قرون أو مئات السنوات، في هذه السنوات القليلة، من كان على بعد خطوات من الملك والسلطنة والهيمنة والحكم، فإذا به ينتكس، وإذا بالأمور تنقلب. بل من كان على موضع السلطة والهيمنة وفي ليلة لا قمر فيها، إذا به من عامة الناس، بل إذا به في السجن والقيد، بل إذا به في القتل والسحل. وبالمقابل كم من أناس لم يكن ليظن أنهم سيكونون أصحاب ملك وسلطنة وحكم وهيمنة، ثم إذا بهم أيضا فجأة، إذا بهم على السطح، وإذا بهم في تصدر المشهد. يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء الآية، وتنزع الملك ممن تشاء. قال أبي جهل وصناديد قريش، نفس الكلام الذي قلناه في الأول نقوله الآن. هذا السياق سياق الإخبار عن الواقع النبوي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحكم والخبر ممتد إلى يوم القيامة. وتعز من تشاء، المهاجرين والأنصار كيف كانوا وكيف صاروا، بيدك الخير قبلها. وتذل من تشاء، أبا جهل وأصحابه، حتى حزت رؤوسهم وألقوا في القليب، القليب هو البئر. ورواية حز رؤوس أبي جهل وأصحابه ذكر الإمام أبو داود السجستاني أنها لا يصح منها شيء. وبالأمس القليل استدلت داعش وامثالها من الخوارج وافراد الخوارج ببعض هذه القصص المروية في السيرة على جواز تقطيع الرؤوس وحزها بهذه الصورة القبيحة جدا والقميئة جدا التي رآها الناس وتداولوها فيما بينهم، مما سبب نفرة للإسلام أو عن الإسلام وعن الدين. وهؤلاء ابتداء لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون الدين، لكن أهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الكفر يتربصون بالإسلام والمسلمين الدوائر. فهؤلاء في ظاهرهم مسلمون، إذا يمثلون الإسلام، لا يمثل الإسلام الحق إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر من دون ذلك عرضة للخطأ والصواب، يحاكمون إلى الكتاب والسنة ولا يحكمون على الكتاب والسنة، حتى لو فعلوا ما فعلوا وهم مسلمون حقيقيون. الحجة في الكتاب والسنة، والحجة فيما أجمعت عليه الأمة، أما ما دون ذلك فلا وألف لا. قال يلك الخير أي عز الدنيا والآخرة. لذلك من دعاء المؤمن ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من نال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فإنه نال العز كله والخير كله والشرف كله والسؤدد كله. وأراد الخير والشر طبعا لأنه قال بيدك الخير، يعني ليس بيده الشر. قال قوله بيدك الخير إنما أراد الخير والشر. لماذا؟ واكتفى، قال فاكتفى بذكر الخير، لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. يقول مؤلف فاكتفى بذكر الخير لأن الرغبة إليه في فعل الخير للعبد دون الشر. لذلك في دعاء القنوت قال والشر ليس إليك، في دعاء القنوت والشر ليس إليك. لماذا؟ لأن الشر أمر لا ينسب إلى الله، وإن كان من قدره لكن العبد يفعله باختياره بعد أن بين الله له طريق الخير لاتباعه وطريق الشر لاجتنابها، ومع ذلك يأتي هذا الشقي ليختار الشر دون الخير. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. قال تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار، أي تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر. هذا تفسير لا نجذب به. تولج تدخل بمعنى أنهما لا ينفكان، يعني الآن لا يوجد عندنا ضغط اضغط فإذا بالنهار موجود، اضغط فإذا بالليل موجود، لا نشعر إلا والليل خرج من النهار أو النهار خرج من الليل، فهما متداخلان. حتى هذا الكلام كلام عام، أما التفسير الحقيقي خاصة مع وجود التفسيرات العلمية الإعجازية كما يسمونها اليوم، التفسير العلمي للقرآن، طبعا أهل التفسير العلمي للقرآن عندما يصلون إلى مثل هذا النص القرآني يتكلمون بكلام عجيب جدا، وكثير منه مقنع، لكن بالمقابل لا نستطيع أن نجزم أن هذا مراد الله. موضوع الإعجاز العلمي للقرآن فيه حقائق وفيه نظريات، ما كان على الحقيقة والنص القرآني بعمومه يشمله ويحتمله فعلى العين والرأس ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما إذا كان مجرد نظريات، هذه النظريات قد تتبدل أو تتغير في أي لحظة من اللحظات، فحينئذ نقول لا ننزل كلام الله المحكم على مثل هذه النظريات المترددة التي قد تأتي ساعة في ليل أو نهار قريبا أو بعيدا قليلا أو كثيرا لتبطل هذا الاستنتاج أو هذا التصور أو هذه النظرية، وكل ذلك لا يليق أن يقرن بكلام الله تعالى. قال وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، قال تخرج الحيوان من النطفة وتخرج النطفة من الحيوان. طبعا المقصود بالحيوان هنا أي من فيه حياة، ليس الحيوان يعني الدواب التي العجماوات يعني الأغنام والحمير وما أشبه، لا، الحيوان أي كل من فيه حياة. لذلك في علم المنطق يسمون الإنسان الحيوان الناطق، في علم المنطق يسمون الحيوان الناطق الإنسان، لأنه يفترق عن الحيوانات بالنطق والإكرام الذي أكرم الله تعالى به بني آدم بالعقل والنطق الذي يفقده غيره من بني الحيوان. قال وتخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. هنا أخذ معنى الحياة والموت كما يقال في المعنى المجازي، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هم احياء، هم احياء، لكن فرق بين الحياة الإيمانية وبين الحياة التي ليس فيها إيمان ولا فيها نور الإسلام ولا فيها حقيقة الهدى وطاعة الرحمن، فرق بين الصورتين. لذلك يخرج الحي من الميت، يعني المسلم من الكافر، ويخرج الميت من الحي كذلك. هذا معنى حسن لأن النص القرآني يشهد له. قال وترزق من تشاء بغير حساب، قوله بغير حساب، قال بغير تقتير وتضييق. التقتير يعني القلة في النفقة أو قلة النفقة. وأنا أعتقد أن التفسير بهذا النفي السلبي ليس بحسن، بل ينبغي أن يكون التفسير بإثبات المعنى الإيجابي. فلا نقول بغير تقتير وتضييق، بل نقول بالرزق الواسع، وترزق من تشاء بغير حساب بالرزق الواسع. أنا كلمة بغير حساب لا أنتظر منها أن تقول لا يضيق، أنتظر منها أن تقول يوسع ويعطي سبحانه وتعالى. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي أنصارا وأعوانا من غير المؤمنين. أي هنا الولاية بفتح الواو، الولاية هي اتخاذ الأنصار والأعوان. فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ أنصارا وأعوانا من غير المؤمنين. نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يباطنون اليهود، يباطنون اليهود أي يألفونه، يعني يختلطون معهم ويجتمعون وإياهم، يودونهم ويظهرون لهم الألفة. قال أن يألفونهم ويوالونهم. ومن يفعل ذلك أي الاتخاذ بهذه الولاية فليس من الله في شيء، أي من ذوب دين الله، ليس من دين الله في شيء، يعني أن فعله ليس من الشرع ولا يوافق عليه الشرع لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قد برئ من الله وفارق دينه. هنا لابد من التفصيل، وبخاصة أن مسألة الولاء والبراء طرحت في السنوات الأخيرة كثيرا، وطرحها على الوجه المنقوض المنقوص كثيرون، وفهموها على غير الهدى والحق كثيرون. والصواب أن يقال إن تولي غير المسلمين من الكفار نوعان، إما أن يكون ولاء للدنيا وحطامها وزخرفها فهذا حكمه بحسبه، قد يكون كبيرة من الكبائر وقد يكون دون ذلك، بل قد يكون في بعض الصور جائزا إذا كان تجارة وبيع الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيء من المعاملات. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. طبعا بعض الناس يقول لك هذا الحديث لا نقبله، لماذا لا تقبلونه؟ قال يوجد الصحابة وأغنياء الصحابة والرسول يرهن درعه عليه الصلاة والسلام عند يهودي، وما المانع لبيان الحكم الشرعي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله أمره، لكن العقول الضيقة والنفوس المريضة لا تعرف الحق ولا وجوهها، فتراها يشكل عليها مثل هذا النص ومثل هذا الحديث فترده مباشرة لجهلها ولجهلها، والحديث في عادة فتصح. يا أخي ما أشكل عليك، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجعل جهلك حكما على النصوص الشرعية. وأما إذا كانت الموالاة نصرة لدينهم الباطل وانتصارا لعقيدتهم الفاسدة على الدين الحق وعلى العقيدة الصحيحة فهذا كفر بالله، لأن النصرة جاءت للدين ضد الدين. أما إذا كانت ما دون ذلك فقد بينا حكمها. ثم استثنى فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا، هنالك استثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاة. منهم من من؟ من الكفار. تقاة أي تقية. طبعا كثير الناس يقول تقية، هذا غير صحيح، لا يوجد شيء اسمه تقية، تقية. والتقية هي إظهار خلاف ما تبطل، يعني أن يكون إظهارك للشيء بخلاف اعتقاده، كما قال تعالى في آية أخرى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على شيء في الظاهر، لكن قال باطنه خالص الإيمان والتصور الصحيح. قال: هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه. طبعا أنا فاتني أن أذكر سبب النزول في الآية السابقة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، قال فنزل في قوم من المؤمنين. أيضا سبب النزول رواه ابن جرير لكن إسناده ضعيف، وما مكتوب في الحاشية من أنه سند حسن غير صحيح، هو سند ضعيف، رواه ابن إسحاق أيضا في السيرة وشيخه مجهول لا يعرف له توثيق، محمد بن أبي محمد. قال ابن عباس قبلها، قال: هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان، لا يداريهم بالقلب، لا يداريهم بالباطل، يداريهم فقط في ظاهر أمره باللسان، وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، يعني حتى لا يقتل، حتى لا يساء إليه في أمر لا يحتمله، وهكذا. قال ابن عباس: يريد مداراة ظاهرة، يعني في ظاهرة، المداراة ظاهرة يعني مداراة في الظاهر. ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم الله على ما على موالاة الكفار عذاب نفسه، يريد عذابه أي عذاب الله. لذلك قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله ذاته. في القرآن الكريم: ففروا إلى الله، وفي الحديث: لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. الله سبحانه وتعالى يحذرك ذاته حتى تؤوب إليه وترجع إليه وتكون عبدا ربانيا بين يديه سبحانه وتعالى، وإلا فتستحق العذاب وتستحق النار إلا أن يعفو. ونكرر الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: يريد عذابه، وقصصه بنفسه تعظيما له، ليس فقط تعظيما بل لأنه مالكه، من الذي بيده الأمر في العذاب والحساب والثواب والعقاب؟ رب العالمين، ليس فقط باب التعظيم. قال: فلما نهى عن ذلك خوف وحذر عن إبطال موالاتهم، يعني لا يكون إظهار المودة سببا في أن يصل هذا الإظهار للمودة إلى الباطل، فقال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، تبدوه يعني تظهروه من ضمائركم، أي ما تخفونه في الناس من موالاتهم وتركها كذلك. إذن الفعل والترك في الظاهر والباطن كله معلوم عند الله، يعلم ما تخفي الصدور، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال: إتمام للتحذير، لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فيهما فكيف يخفى عليه الضمير؟ إذا لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض والتفكير البشري في السماوات والأرض شأن يعجز العقل الإنساني. وأنا أقرأ في الجرائد يعني ما بين فترة وأخرى اكتشاف مجرة واكتشاف كوكب واكتشاف شمس واكتشاف كذا، أشياء من العجب العجاب. لا يزال العلماء وهم يحسبون أنهم قد خطبوا العلم، فإذا بالعلم يفاجئهم في كل يوم وفي كل لحظة. والله تعالى يقول ويخلق ما لا تعلمون والله على كل شيء قدير. قال تحذير من عقاب من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا كله يعظم الله تعالى به نفسه ويعرف خلقه بذاته حتى يعلم عظمته، وحتى يعلم أنه الخالق لكل شيء، وأن بيده أمر كل شيء، وأنه أمر ونهى، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأنا أعتذر الآن على سفر، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد. والدرس القادم قائم إن شاء الله، أنا سفري إلى مساء الخميس يعني سريع إن شاء الله، ودرس الأربعاء أجلناه وكتبنا في ذلك اعتذارا. وصلى الله على نبينا محمد.